بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله وإيانا وجميع المسلمين بالإسلام. موضوع درس اليوم هو في المناسك في الحج، باب الفوات والإحصار. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر تحت هذا العنوان، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. قال الشارح حفظه الله: باب الفوات والإحصار. الفوات والإحصار، والفوات المقصود به فوات الوقوف بعرفة، والإحصار المراد به المنع من الوصول إلى البيت. قال: من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي. من أحرم بالحج ولكنه لم يدرك الوقوف بأن طلع الفجر من ليلة النحر وهو لم يأتي إلى عرفة وهو محرم بالحج، فهذا يكون فاته الحج هذه السنة، يذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ويكون بذلك أدى عمرة ليتحلل بها من إحرامه بالحج، ثم يقضي في العام القادم ويذبح بدنه إن لم يكن اشترط. وهذا إن لم يكن اشترط عند الإحرام بأن قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن كان اشترط فتح الميم، ما هو يعني ما هو مناسب، كسر الميم، فمحلي من الإحلال وليس من المحل، وليس المحل فمحلي يعني وقت إحلالي حيث حبستني. هنا بأن قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن كان اشترط عند الإحرام فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لأنه له ما شرط. قال: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. هذا الشرط يفيد كثيرا في الوقت الحاضر في جواب سؤال يتردد كثير، أنه معهم نساء ويخفن أن يعني تنزل عليهن العادة ثم يحبسن، يعني يحبسن من كان معهن، ولكن إذا اشترطنا ثم نزل عليها الحيض لها ذلك إن شاء الله. هذا يفتي بكثير من يعني من الفقهاء. المرأة إذا خافت الحيض أو خافت تشترط، بحيث أنه إذا نزل عليها يكون حابسا ولها ما اشترطت. قال: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. هذا هو الإحصار، والإحصار هو صد العدو عن البيت بأن يمنع المحرمين من الوصول إلى البيت، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. فإنه صلى الله عليه وسلم قدم محرما بالعمرة هو وأصحابه، فلما وصلوا إلى الحديبية على حدود الحرم مما يلي جدة وهو المسمى الآن بالشميسي قريب من التنعيم، لما وصل إلى هذا المكان منعه المشركون من الدخول إلى مكة وحالوا بينه وبين الدخول رغم المحاولات، وفي النهاية فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه وحلق رأسه وتحلل وأمر أصحابه بذلك. نعم، رجل البخاري في قصة صلح الحديبية مطولا من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه. نعم. قال: وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. أما إذا أحرم بالحج وجاء يريد الوقوف بعرفة فصده العدو عن الوصول إلى عرفة، هذا مثل ما سبق، فاته الوقوف بعرفة ويكون قد فاته الحج، فيتحلل بعمرة بأن يطوف ويسعى ويحلق ويقصر، ثم يتحلل من إحرامه، لأن هذا يعد من الفوات وليس من الإحصار. إيه نعم، من فاته الوقوف بعرفة يعد من الفوات ليس من الإحصار. قال: وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما. أما إذا كان الإحصار بغير عدو، لكن لو كان قد اشترط فأحصره مرض أو ذهاب نفقة له أن نعم يتحلل ولا شيء عليه. نعم. قال: أما إذا كان الإحصار بغير عدو بأن أصابه مرض ولم يتمكن من الحج أو العمرة لاستمرار المرض معه أو ذهاب نفقة سرقت أو ضاعت ولم يبق معه ما ينفق في الذهاب إلى الحج أو العمرة، فإنه يبقى محرما حتى يتمكن، فإن تمكن قبل فوات عرفة فإنه يذهب ويحج ويكمل مناسكه، وإن لم يتمكن إلا بعدما فاتته عرفة فإنه يتحلل بعمرة كما سبق. قال: وهذا إن لم يكن اشترط. أما إذا كان اشترط عند الإحرام بأن قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه إن حبسه المرض أو ذهاب النفقة فإنه يتحلل ولا شيء عليه. نعم. قال: باب الهدي والأضحية والعقيقة. قوله باب الهدي والأضحية والعقيقة، هذا الباب يذكر فيه المصنف ثلاثة أنواع من القربان: الهدي وهو ما يذبح في الحج أو العمرة واجبا أو مستحبا، والأضحية وهي ما يذبح في يوم عيد الأضحى، والعقيقة وهي ما يذبح عن المولود، أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. وأفضل ما يذبح في هذه القربات الثلاث الإبل ثم البقر ثم الغنم، ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني سواه. فالإبل خمس، فللإبل خمس، وللبقر سنتان، ولمعز ستة ولمعز سنة، ولضأن نصفها. ولا يجزئ في الهدي ولا في الأضاحي ولا في العقيقة إلا جذع الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر، أو ثني من غير الضأن، والثني من المعز ما تم له سنة، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين، والثني من البقر ما تم له سنتان. قال: وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. الشاة تجزئ عن واحد ولا تقبل الاشتراك، والبدنة تجزئ عن سبعة، والبقرة تجزئ عن سبعة، فيشترك السبعة في بعير أو يشتركون في بقرة، وذلك في الهدي وفي الأضاحي. قال: ولا تجزئ هذه العيوب التي تمنع إجزاء بهيمة الأنعام. قال: العوراء وهي عمياء إحدى العينين، والعجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، والعرجاء هي التي أصابها العرج في إحدى قوائمها فلا تطيق المشي مع الصحاح، الهتماء التي ذهبت أسنانها من أصلها، بأن انقلعت أسنانها من جذوعها، والجداء هي التي نشف ضرعها من الكبر، والمريضة البين مرضها، أما المرض اليسير الذي لا يعيب اللحم فإنه لا يؤثر، والعظباء هي التي قطعت أذنها أو قرنها، ولا البتراء وهي التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها، بل البتراء خرقة، والجماء والخصي غير المجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. أما البتراء خلقة وهي التي ليس لها قرن ولا أذن من الأصل فإنها تجزئ، وتجزئ الجماء التي لم يخلق لها أذنان، وكذلك يجزئ الخصي من هذه البهائم وهو ما رضت خصيتاه يسمى بالموجوء، وهذا يجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالخصي من الظأن، بل ربما يكون الخصي أحسن لحما من غيره. ويجزئ من الغنم أو البقر ما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، أما النصف فأكثر لا يجزئ. قال: والسنة نحر الإبل، يعني ذبحها في نحرها، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، وأن تكون قائمة لا باركة، لأن هذا أسهل في ذبحها، أسهل لخروج الدم، معقولة يدها اليسرى، وذلك لقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني على قوائمها، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. هذا هو النحر، والنحر يكون للإبل، ويذبح غيرها، والذبح يكون للبقر والغنم، ويجوز عكسها، ويجوز عكسها بأن ينحر الغنم والبقر ويذبح الإبل، لكن الأفضل أن ينحر، أن النحر يكون للإبل، وأن الذبح يكون للبقر والغنم. قال: ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. التسمية على الذبيحة واجبة لقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، وقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأما قوله الله أكبر فهذا سنة، ولا يتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها، ويتولاها صاحبها، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها، والأفضل أن صاحبها يتولى ذبحها وتوزيع لحمها، فإن كان لا يقدر على ذلك أو لا يحسن فإنه يوكل من يقوم به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر من هديه 63 ووكل على قدر سني عمره صلى الله عليه وسلم 63، نعم، ووكل علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي حتى كمل 100، فدل هذا على أن توليها بنفسه أفضل. وإذا تعب أو حصل له عذر فإنه يوكل من ينوب منابه في هذا. شيخ صلى الله عليه، نحر 63 يعني العدد وافق، يعني وافق سنية عمره، يعني لم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا بعدد عمري، لكن حصل يعني التوافق. هو توفي عن 63 سنة عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه، وأبو بكر أيضا عن 63، اللهم صل وسلم. نعم، وليس فيه دليل على أن علي هو الوصي، قد يستدل به بعض الضلال على يستدل بهذا الحديث على أن علي هو الوصي على الخلافة، وهذا ليس لا يدل ليس دليلا. نعم. قال: ووقف الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده. وقت الذبح ويبدأ بعد صلاة العيد أو قدرها إذا لم يكن هناك صلاة عيد كالبادية مثلا أو المسافرين، فإنهم يقدرون صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وفات وقت يمكن فيه صلاة العيد لو كانت تفعل فيذبحون، أما من ذبح قبل صلاة العيد العيد الهدي أو ذبح الأضحية من ذبح الهدي قبل صلاة العيد أو الأضحية فإن هذا لا يجزئ، لأنه أدى عبادة قبل دخول وقتها، ويستمر الذبح إلى آخر أيام التشريق الثلاثة التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. إذن فتكون أيام الذبح للهدي والأضحية أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. هذا هو الصحيح خلاف ما قاله هنا. لأنه يقول إلى يومين بعد العيد، لكن الصحيح أنه ثلاثة أيام. قال: ويكره في ليلتهما، ويكره ذبح الهدي وذبح الأضاحي في الليل، وإنما يستحب أن يكون الذبح في النهار، لكنه لو ذبحها في الليل أجزأ مع الكراهة. فإن فات قضى واجبه. إذا فاتت أيام التشريق فإنه يذبح الهدي ويكون قضاء. أما هدي التطوع فإنه إذا فات وقته فإنه لا يلزمه أن يذبحه، هذا معنى قضى واجبه. وكذلك الأضحية الواجبة، لأن الأضحية على قسمين: أضحية واجبة وهي الوصية، هذه إذا فات وقتها يذبحها قضاء. أما الأضحية التي يتبرع بها المسلم فهذه إذا فات وقت ذبح الأضاحي لا يذبحها، لأنها سنة فات وقتها. قال: فصل. ويتعينا قوله رحمه الله: ويتعينان، أي الهدي والأضحية، بما عينه منهما بقوله: هذا هدي أو أضحية. فإذا قال هذا هدي أو هذا أضحية فإن هذا الذي عينه من بهيمة الأنعام يختص الحكم به ويتعلق الحكم به فيصبح واجبا تنفيذه. فإذا قال هذا هدي فإنه يتعين للهدي ويلزمه ذبحه فيه، أو قال هذه أضحية، أو قال هذا أضحية ويلزمه ذبحه فيه، ضمير يعود على ماذا؟ في الهدي، في الذي عينه له. ويلزمه ذبحه فيه، ذبحه الضمير الأول على الهدي. نعم، لكن فيه الضمير الثاني للهدي والزب ذبح في، يعني ما يصرفه لغير الهدي. وفي الحج، في أيام الحج، يعني أيام الهدي في الحج أو في غير الحج، الهدي لا يكون إلا للحرم. للحرم، نعم. إيه نعم. وفيه الثانية للحرم، في الحرم. إيه نعم. ويلزمه ذبحه فيه، لأنه غير مذكور. أحسن الله عليك. الحرم هو غير مذكور، صحيح. فمثل ما يقول الأخ، الضمير يعني يحتمل أن يكون فيه يعني في أيام الذبح، لكن لو فاتت يلزمه ذبحه، يلزمه ذبحه قضاء. نعم. وكل ما تعلق بإحرام أو حرم فمحله المكاني الحرم، لا يجزي في غيره. كل ما تعلق بإحرام أو حرم ما عدا الإحصار، الإحصار إذا كان معه هدي وهو محصر يذبحه في المكان الذي أحصر فيه. أين شيخ، ما يكون الضمير فيه للهدي، يعني يذبحه للهدي الضمير الأول، ذبحه، ذبح الهدي. نعم، ذبحه فيه في الهدي، يعني ذبح الهدي في الهدي للمسمى لما عينه فيه. ما ذبحه هو، يعني يذبح الهدي، ما هو بظاهر، لكن إذا قلنا فيه في الزمن في زمنه يحتمل، وإذا قلنا فيه في الحرم في مكانه يحتمل. هذان الاحتمالان هما الأوجه، لكن ذبح الهدي في الهدي أو فيما عينه له، يقول فيما عينه له. يعني إيه نعم. مع أن الشيخ، يعني الشيخ الشارح، على كل حال جزاه الله خير، أو قال هذا أضحية، فإن هذا الحيوان يتعين للأضحية ويجب عليه ذبحه فيها. ويجب عليه ذبحه فيها، يعني في الأضحية. ما أدري والله، ما أظن. ويجب عليه ذبحه، ذبح هذا الحيوان الذي عينه أضحية من بهيمة الأنعام فيها أو فيه ما على كل حال ما هو واضح. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هذه على كل حال اجتهادات. قال لا بالنية، وهذا التعيين إنما يكون بالقول بلسانه لا بالنية، فإذا نوى أن هذا الحيوان يكون هديا أو نواه أن يكون أضحية دون أن يتلفظ فإنه لا يتعين بالنية فقط. وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا نبدلها بخير منها، هذه ثمرة التعيين. إذا قال هذه الشاة هدي أو هذه الشاة أضحية فإنها حينئذ تعينت عليه ووجب عليه ذبحها لما عينها له. ما يوضح هذا الشيء؟ إيه لما عينها له. نعم هذا يؤيد ما أقول، هذا يؤيد ما ذهبت إليه. صلى الله عليه. قال ووجب عليه ذبحها لما عينها له، فلم يجز له نقل الملك فيها ولا لا ببيع ولا هبة، لأنها أصبحت وقفا لله عز وجل، إلا في صورة واحدة إذا أبدلها بخير منها فإنه يجوز له أن يبيعها وأن يهديها لأنه حصل أحسن منها. أما إبدالها بمثلها أو بأقل منها فإن هذا لا يجوز. أي نعم، لابد أن يكون إبدالها بخير منها. أي نعم، فإذا أبدلها بخير منها يجوز أن يجعل معها هدي أو يبيعها، وما دام البديل خير منها يكفي. قال يجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به. يجوز له بعد تعيينه للهدي أو الأضحية أن ينتفع منها بما لا يضرها، كأن يجز الصوف في حي وهي حية. كأن يجز صوفها إذا كان جزه أنفع وأنفع لها، أما إذا كان جز الصوف يضرها أو ينقص من قيمتها أو ينقص من هيئتها فإنه لا يجوز له ذلك. لكن إذا كان بقاء الصوف عليها يضرها وأخذه عنها أنفع لها فإنه يفعل ذلك، لكن لا يتملكه بل يتصدق به لأنه تابع لها خارج عن ملكه، ولا يعطي جازرها أجرته منها. فإذا استأجر أحدا لذبحها فإنه لا يعطيه أجرته من لحمها بل يعطيه الأجرة من ماله هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يعطي الجزار منها شيئا. قال أخرجه البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا ولا أعطي عليها شيئا جزارتها. من حديث قال وأخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه أيضا بلفظ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها. هذا أوضح. قال لأنها خرجت عن ملكه وأصبحت لله عز وجل، فلا يقي بها ماله، فإن أجرة الجزار واجبة عليه، فلا يقي ماله بشيء من لحم الهدي أو الأضحية. قال بل ينتفع به ولا يبيع جلد الأضحية أو الهدي لأنه تابع لها وخارج عن ملكه، لكن له أن ينتفع به بأن يجعل الجلد قربة ونحو ذلك وينتفع به دون بيع. إلا إذا كان يتصدق بثمره فيبيعه وقت الحاضر، ما تصلح قرب ولا شيء. أي نعم، إنما يبيعه على يعني نعم على المتخصصين في هذا مثل الدقل أو نحوه. قال وإن تعينت ذبحها وأجزأته وهذا حكم آخر يترتب على قوله هذا هدي أو أضحية، فعلمنا أنه إذا قال هذا لا يجوز له بيعها ولا هبتها. والحكم الثاني أنها إذا تعيبت إذا تعيبت بأن أصابها عيب من مرض أو أصابها عرج أو غير ذلك، فإنه لا يلزمها أن يبدلها بصحيحة، بل يذبحها على هيئتها، لأن هذا شيء حصل عليها بغير اختياره فيذبحها على ما هي عليه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. أما إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين مثل النذر ومثل هدي المتعة والقران، هذا واجب في ذمته قبل أن يتعيب هذا الحيوان. فإذا أن تكون واجبة في ذمته لعلها قبل التعيب أو قبل التعيب أين؟ فإذا تعيب لا يجزئه ذبحه. أين؟ لأن واجب في ذمته صحيح. نعم. فإذا تعيب ما أدى الذي في ذمته. قال والأضحية سنة. حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة، والأضحية هي ما يذبح تقربا إلى الله عز وجل في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق اقتداء بالخليل عليه الصلاة والسلام، حيث أمره الله بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام ابتلاء وامتحانا لما عزم على التنفيذ فلما عزم على التنفيذ وامتثال أمر الله عز وجل هو وإسماعيل طاعة لله عز وجل، فإن الله سبحانه نسخ هذا الحكم وهو ذبح إسماعيل وفداه بذبح عظيم فدية لإسماعيل عليه الصلاة والسلام، فذبحه إبراهيم فصار سنة في ذريته إلى يوم القيامة. وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين إحياء لسنة إبراهيم، وشرع الأضحية لأمته، إلا أنها غير واجبة بل هي سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم. قال وذبحها أي الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن في ذبحها تقربا إلى الله عز وجل بسفك الدم في هذا اليوم، فلا يساويه الصدقة، وإن كانت الصدقة أيضا طاعة لله عز وجل، ولكن الصدقة تشرع في كل وقت، والأضحية إنما تختص بهذه الأيام وفيها تقرب إلى الله عز وجل بالذبح. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال تعالى فصل لربك وانحر. فالأضحية قربة إلى الله عز وجل في هذه الأيام، فلا تعادلها الصدقة، لأن الصدقة ليس فيها ذبح، والصدقة أيضا تشرع في كل وقت ووقتها موسع خلاف الأضحية، فإنها مخصصة في زمن محدد، فلذلك صار ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. قال ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. يسن لمن ذبح الأضحية أو الهدي أن يأكل منها، لقوله سبحانه فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وفي الآية الأخرى وأطعموا البائس الفقير. فيستحب له أن يقسمها ثلاثة أقسام، قسم يأكله هو وأهل بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أكل من هديه وأكل أيضا من أضحيته عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني يهديه إلى أصدقائه وأقاربه وجيرانه، والقسم الثالث يتصدق به على الفقراء والمساكين، هذا هو المستحب. وإن أكله إلا أوقية تصدق بها جاز، ولو أكل الأضحية كلها وتصدق منها بقليل أجزأه هذا الذي تصدق به، لأنه يحصل به امتثال قوله تعالى وأطعم البائس الفقير وأطعم القانع والمعتر، وإلا ضمنها. وإن أكلها كلها ولم يتصدق منها بشيء فإنه يضمن منها قدر ما يسمى صدقة بأن يشتري قليلا كأن يشتري قليلا من اللحم ويتصدق به. يعني يجب النهي. نعم. أقول التقسيم ثلاثا على الوجوب أصل السنة. طيب هنا يقول يضمنها إذا أكلها كلها. السنة يضمنها من السنة أن يضمنها استحبابا يعني ليس استحبابا وجوب. نعم ما دام الأصل سنة فالفرع سنة. هذا على قول الجمهور من العلماء من يرى أنها واجبة على أهل اليسار الغنى. يعني الغني يرى يعني بعض أهل العلم يرى وجوبها ولا يبعد الحقيقة إذا كان شخص غني أن تكون عليه واجبة. فإذا قلنا بالوجوب وجوب الأصل يتبعه وجوب الفرع. شيخ الأفضل أن يعدد الأضحية لو كان غنيا اثنتين. يعني الأفضل أن يعدد الأضحية إذا كان غنيا يذبح اثنتين مثلا ثلاث حسب حاجة الناس. يعني مضى وقت على الناس ما يأكلون اللحم إلا وقت الأضحية أو إذا جاءهم ضيف. يعني يقرمون يتوقون إلى اللحم لأنهم ما يأكلون اللحم أصلا إلا في وقت الأضاحي حتى يقددوا أو إذا جاءهم ضيف. أين ما هو مثل الوقت الحاضر. الوقت الحاضر إذا لم يكن على المائدة في الغداء لحم ما كأنه تغدى. الله المستعان. يعني ما وأصيبوا بما يسمى يعني من كثرة اللحم. ها النقرس. ما شاء الله جاءتنا ليبيريا ما شاء الله بارك الله فيك. النقرس يعني ها النقرس داء الملوك. النقرس يقولون من كثرة اللحم أكثر كثرة أكل اللحم. والحقيقة أنه كل يوم يأكلون اللحم كل يوم. الله المستعان. أي نعم الله المستعان. نعم فيكون للحاجة إذا كان الناس يعني إذا كان في حاجة. نعم يعدد. إذا كان في حاجة يستحب أن يعدد. لأن يعني إذا كانوا كثرة ماذا يعني ماذا تغني الواحدة. قال ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا من أراد أن يضحي عن نفسه منفردا أو مع غيره. فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة يمسك عن أخذ شيء من شعوره وأظفاره إلى أن يذبح الأضحية لما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي فإذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره أو من أظفاره شيئا حتى يذبح الأضحية. قال الفقهاء في الحكمة في كونه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا في الأيام العشر حتى يذبح أضحيته تشبها بالمحرم. تشبه بالمحرم. لكن لو كان يريد أن يضحي عن نفسه وأراد أن يحرم بالحج والعمرة فإنه عند الإحرام لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلا أنه إذا أراد أن يتحلل من العمرة في عشر ذي الحجة وهو ممنوع من أخذ شيء من شعره وأظفاره فإنه يحلق من رأسه أو يقصر لأن هذا من أجل النسك فلا بد منه. اجتهاد للشيخ. نعم. وإلا الحاج والمعتمر يأخذ حكم الحاج والمعتمر ولو كان يريد أن يضحي. طيب قال فصل. نعم. تسن العقيقة. هذا هو النوع الثالث من أنواع التقرب إلى الله عز وجل بالذبح من أنواع القربان. نعم. نعم. قال العقيقة. والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن الغلام بعد ولادته شكرا لله عز وجل وليكون من بركتها على هذا المولود. فالعقيقة سنة مؤكدة أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما وقال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته. فتستحب وتتأكد عن المولود. وهي قربة إلى الله عز وجل وشكر له على هذا المولود، وأيضا فيها سر وهو أن هذا المولود تناله بركات هذه القربة. قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ومقدار العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة، لأن الأنثى على النصف من الذكر في بعض الأحكام وهذا منها، فالأنثى تكون على النصف من الذكر في أربعة مسائل، في أربع مسائل في العقيقة وكما هنا، وفي الميراث قال الله تعالى: فللذكر مثل حظ الأنثيين. وفي الدية فإن دية المرأة على النصف من دية الذكر، وفي الشهادة فإن شهادة الرجل عن شهادة امرأتين، قال تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لكن يعني بعض من يسمع هذا يظن أن هذا النقص يلزم أو يستلزم الإثم، وأنها ما دامت ناقصة فهي آثمة، وهذا ليس صحيح. قد يكون الشخص الرجل أو الأنثى ناقص ويخفف عنه بسبب نقصه ولا يأثم، فالمرأة إذا حاضت يعني لا تصوم ولا تصلي، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فهل هي آثمة في هذا؟ ليست آثمة. وإذا كانت مثلا شهادتها نصف شهادة الرجل، شهادة امرأتين تعدل شهادة الرجل، هذا النقص فيها لا تعاب به، يعني بمعنى أنها تؤثم به أو تعاقب بسببه. نعم. فبعض النساء أو بعض الناس يعني إذا سمعوا مثل هذا استنكروه وقالوا الشريعة يعني تفرق بين المرأة والرجل، والمرأة لا بد أن تساوي الرجل، وهكذا اعترضوا على الله عز وجل في حكمه وهو الخالق العالم بخلقه. نعم. الله يقول: وليس الذكر كالأنثى، وهم يقولون لا، الذكر كالأنثى، أنتم اللي خلقتم الذكر والأنثى، الله المستعان، حتى تسوون بينهما. فهذه حكمة الله عز وجل، لكن الذي ينبغي أن ننبه له لا تستشعر المرأة النقص بها، أو تستشعر، نعم تستشعر النقص وتقف رحم الله امرأ أن عرف قدر نفسه، لكن لا يعني تؤثم نفسها، يعني ليس هذا النقص ملازم للإثم، أو أنها تستحق أن تقمع، أو يقال يعني أنت لا قيمة لك أو كذا إلى آخره، يعني فينبغي التنبه لمثل هذا. نعم. قال: عن الغلام قال: تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي 21. وقت ذبح العقيقة تذبح بعد الولادة في أي يوم، لكن الأفضل أن تكون في يوم سابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في اليوم السابع، ويحلق رأس الذكر، أما الجارية فإنه لا يحلق رأسها، ولكن تذبح عنها العقيقة. العقيقة، نعم. وإذا فات الأسبوع الأول فإنه في الأسبوع الثاني يوم 14 من ولادته، فإن فاتت 27 من ولادته ففي 27 في 21 يوما من ولادته، وتنزع جدولا أي أعضاء، ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة المولود، ولكن هذا لا دليل عليه. هو المقصود يعني أن تكون الهدية جزلة، يعني ليست يعني مثلا قائمة كاملة لا تكسر ولا وهذا أوفر يعني في الإهداء والإطعام، فعلا لا دليل على التفاؤل هذا. لا نعم لا يكسر الناس عظما أنت جابره، ولا يهيضون عمر لا يهيض الناس عظما أنت جابره. نعم، الحكم لله عز وجل وليس عليه دليل. شيخ أيضا في الصفحة السابقة قال الشيخ: وأيضا فيها سر، وهو أن هذا المولود تناله بركات هذه القربة. بركة الشريعة، يعني هذا جعل الله فيه بركة، جعل الله فيها بركة، فلا هذه القربة، كل قربة لله عز وجل فيها بركة، وهي تنال هذا المولود. طيب، هنا تفاؤل بسلامة المولود يكون يعني استنباط واحد، الباب واحد. ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة المولود، بس ما عليه دليل. وذكره ابن القيم في تحفة الودود بأحكام المولود، لكن مثل ما قال الشيخ ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. ها؟ لا شك أن العبادات كلها تطبيقها يعني بركة. ها؟ ما في دليل، يعني إذا صار ما في دليل ما تصبح عبادة. أول في دليل. نعم، إيه نعم صحيح. كيف تقول يا شيخ؟ ردينا ولا ما؟ نعم. قال: وحكمها كالأضحية، وحكم العقيقة فيما يفعل بها. أو إلا إنسان تبي تدخل علينا من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل. وهذا. أي نعم. ولكن لا يرده. فهذا صحيح، الفعل هو حسن ظن بالله عز وجل، لكن لا أعلق حسن الظن بهذا العظم. أي نعم، الذي لم يكسر، إنما أعلق حسن الظن بالله عز وجل. أي نعم. قال: وحكمها كالأضحية، وحكم العقيقة فيما يفعل بها كالأضحية، فأنه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وأيضا ينتفع بجلدها ولا يجوز له بيعه، وأنه لا يعطي الجزار أجرته من لحمها. لكن هذا أيضا الشيخ ما يطلب عليه دليل، يعني الدليل اللي مر بنا قبل قليل. لكن هذا نص في الأضحية. صلى الله عليك، مر بنا قبل قليل. نعم، حديث علي. أي حديث علي. نعم. أي نعم، ما يصلح دليل، لكن هو نص في يعني في الأضحية. ولا يعطي الجزارة منها شيئا، تبي يصير ظاهري 100%. قياس، يعني كل ذبائح القربة لا يعطى الجزار يعني منها شيء، القربات منها، بخلاف التي تذبح للحم ويذكر اسم الله عليه. يعني الذبائح على قسمين: ذبيحة تذبح للحم، مثل جاء عندك ضيف أو جاء عندك، فأنت تذبح ذبيحة تذكر اسم الله عليها، هذه الذبيحة يعني تنوي أنها ذبيحة للحم، وليست يعني ليست للضيف، إنما هي ذبيحة لله عز وجل تذكر اسم الله عليها من أجل الحصول على اللحم. هنا ذبيحة لحم. أما ذبيحة القربة، ذبيحة العبادة، فهي التي ذكرنا، يعني الهدي والأضحية والعقيقة ونحوها. قال: إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعطي الجزار منها شيء، أخرجه البخاري. شوف في صفحة 581. نعم. من حديث علي بن أبي طالب بلفظ: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا جزارتها، ولا أعطي على جزارتها شيئا يمكن. وأخرجه مسلم من حديث علي أيضا بلفظ: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها. طبعا الشيخ فهد يعني يبي يقول أنها تخص الهدي، ولا، لكن إذا قسنا عليها كل ذبيحة يتقرب بها إلى الله فهو يعني سائر، يعني قياسه صحيح. قياس قربة على قربة، الله أعلم. العلة الجامعة لا ضيّد علينا. العلة صلى الله عليه وسلم، العلة الجامعة هي القربة، أنها قربان، هذه قربان وهذه قربان، فالعلة واحدة، الله أعلم. كيف؟ إيه؟ المسألة. إيه بس ما يكون من أجرته، ما يحسن من أجرته، ولا يكون مرغب له في ذبحها. فالأولى يعني أن لا يعطى يعني الجزار على سبيل الأجرة، قد يعطى على سبيل الصدقة أو يعطى من لحمها لأنه يعني يتوق إلى ذلك، ما في بأس إن شاء الله. الجلد يأخذ الدقل هالحين، يأخذونه هنا، يأخذونه لكن أنت ما تبيعه. القصد أنها لا تباع، أو إذا بعت تصدق بثمنها. ما تفاضي، أقول ما هو فاضي الواحد من أول يوم يدبغونه وتستعمل قرب وتستعمل، كان لها ثمن. صحيح، يجد للناس من الأقضية أو يحدث للناس من الأقضية، نعم، بقدر ما أحدثوا أو بقدر ما يحدث. نعم، الله المستعان. قال: وإذا أراد أن يذبح بقرة فإنه يذبحها ويجعلها كلها عقيقة، ولكن ذبح الشاة أفضل من ذبح البدنة وأفضل من ذبح البقرة، لأنها هي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يجزي فيها سبع بدنة العقيقة ولا سبع بقرة. لأن هذا شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الأضحية وكما ورد في الهدي. فإذا أراد أن يذبح بدنة فإنه يذبحها ويجعلها كلها عقيقة، وإذا أراد أن يذبح بقرة فإنه يذبحها ويجعلها كلها عقيقة، ولكن ذبح الشاة أفضل من ذبح البدنة وأفضل من ذبح البقرة، لأنها هي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تسن الذبيحة الفرعة، ولا تسن الفرعة، لا تسن، نعم. والفرعة هي أول ما تنتجه الناقة من أولادها، كانوا في الجاهلية يذبحون أول نتاج الناقة اعتقادا منهم، وقيل إنهم يذبحونه للأصنام تبركا بها، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اللهم صل وسلم. قال: ولا تشرع العتيرة، وهي الذبيحة في رجب، لأن رجبا لا يشرع تخصيصه بالذبيحة، وإنما هذا كان في الجاهلية، كانوا يذبحون في أول أسبوع من رجب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العتيرة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، وفي الأول كذلك. وكذلك لا يخصص شهر رجب بشيء من العبادات دون غيره، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شهر كسائر الشهور، فلا يخصص بصيام من بين الشهور، ولا يخصص بقيام من بين سائر الشهور، ولا يخصص بذبيحة من بين سائر الشهور، بل لا يخصص بعمرة أيضا، كما يقال العمرة الرجبية، فإن هذا لا دليل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كل العمر التي أداها كلها في ذي القعدة إلا عمرة الجعرانة. هي القعدة ولا القعدة؟ نعم، تصلح. إلا عمرة الجعرانة، فإنها كانت في شوال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من حنين داخلا إلى مكة، لكن دخل مكة بغير إحرام. نعم، وكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج، ولم يكن منها شيء في شهر رجب، فدل على أنه لا يخصص شهر رجب بشيء من العبادات كما يفعله الخرافيون الآن، ولا يحتفل بليلة 27 منه التي يقال إنها ليلة الإسراء والمعراج كما يفعله الخرافيون الآن، فإن هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه لا يتعين أن الإسراء والمعراج وقعا في رجب، ولم يبين لنا الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم متى وقع الإسراء والمعراج. فلو كان لنا حاجة في تعيين اليوم أو الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لبينه الله ورسوله، فتخصيص هذه الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء والمعراج من رجب باحتفال بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونظرا لأن هذا الموسم موسم الحج فنقف عند هذا القدر. كتاب الجهاد وما يتعلق بالجهاد يكون بعد الحج إن شاء الله، نختار من كتب المناسك أو من كتب الفقه ما يناسب يعني هذا الموسم المبارك. نسأل الله الإعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا، واستعملنا وإياكم فيما يرضيه. رجل في شبابه الباكر سافر لزيارة قبر شيخ وندم الآن على ذلك، هل التوبة والاستغفار يكفي؟ نعم، التوبة تجوب ما قبلها، ونسأل الله لنا وله الثبات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أجساد الصحابة رضوان الله عليهم لا تأكلها الأرض كالأنبياء؟ الشهداء وحملة القرآن هؤلاء هم الذين ورد أن الأرض يعني لا تأكل أجسادهم، أما غيرهم الله أعلم. والله سبحانه وتعالى يعني على كل شيء قدير. إذا بقي من الإنسان عجب الذنب ينشئه منه، يعني كما تنبت الحبة في حميل السيل. اللهم صل وسلم وسلم، نسأل الله لنا ولك التوفيق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطالما أن عدم الوقوف بعرفة نهارا لا يترتب عليه شيء، من قال لك أن عدم الوقوف بعرفة نهارا لا يترتب عليه شيء؟ بل يترتب عليه استمرار الوقوف حتى الليل. من وقف نهارا يجب عليه أن يستمر في وقوفه حتى تغرب الشمس، حتى الليل، فيترتب عليه شيء. لو غادر عرفة نهارا قبل غروب الشمس وجب عليه فدية، وجب عليه فدية لأنه ترك واجبا، وهو استدامة الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس، حتى يأتي الليل، يجمع في وقوفه بين الليل والنهار. لكن من وقف فيها ليلا فلا شيء عليه. وكان الأخ يعني يقصد الليل، أن الوقوف بعرفة ليلا لا يترتب عليه شيء، هذا صحيح. أين هل يمكن للحاج أن يقف بعرفة ليلا؟ نعم يمكن أن يكتفي بالوقوف ليلا، لكن ما هو مثل من وقف نهارا حتى غربت الشمس، يعني كل على قدر عمله في الأجر. والجنة درجات والأجور درجات، أين؟ لكن يجزيه إذا وقف ليلا ولو ساعة قبل أن يطلع الفجر من ليلة العيد فقد أدرك الحج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله أن يستجيب دعوتك الصالحة، و يستعملنا وإياكم فيما يرضيه. ما حكم المرأة إذا جاءت حيضتها وهي في الوقوف في عرفة بعرفة خلاص تفعل ما يفعل الحاج، تدعو الله عز وجل وتفيض معهم بعد غروب الشمس وتبيت بمزدلفة وهي حاجة، إلا أنها ما تطوف بالبيت حتى تطهر، لا تطوف بالبيت حتى تطهر، تنتظر حتى تطهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية قالوا إنها يعني قد حارت، قال أحابستنا هي، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، معنى هذا أنها ستحبس يعني أصحابها، ستحبسهم لأنه لا يجوز أن تطوف وهي حائض، وهذا دليل على أن الطواف لا بد له من الطهارة من الوضوء كالصلاة. هنا قال أحابستنا، فلما أخبروه بأنها أفاضت يعني قبل حيضها خفف عن الحائض طواف الوداع. اللهم صل وسلم. يعني في دليلين ان الطواف لا يصح الا بالطهاره، وهو حديث ان عائشه نزل عليها الحيض لما احرمت بالعمره فرفضت العمره واهلت بالحج، وفيه حديث صفيه اي نعم لما سال عنها وقالوا انها حاضه ظن النبي صلى الله عليه وسلم انها لم تطف طواف الافاضه، طواف الافاضه ركن، قال احابستنا هي، قالوا لا انها قد افاضت، فخفف عنها طواف الوداع ولم يرخص لها أن تطوف، يعني لأن ما رخص لها أن لو كان يعني الطواف بالبيت يصلح بلا طهارة لرخص لمثل هذا. أخونا يقول أنا قادم من مصر ومعي زوجتي وابنتي بدعوة الزيارة من ابني بنية الحج، وسوف تنتهي الزيارة يوم 8 ذي الحجة، يعني كانوا يقول نريد أن نجدد نمدد إذا لم نستطع تمديد الزيارة أو تجديد الزيارة، تمديد الزيارة والرجوع، يعني تحتم الرجوع إلى مصر يوم 8 ذي الحجة، فهل منعنا حابس قبل الحج وما حكم ذلك؟ يا أخي الأصل أنتم ما جيتوا إلا الزيارة، ما جيتوا للحج، لكن إن اعتذرتم بالحج وطلبتم تمديد المدة فلكم يعني أن تلبوا بالحج، وإن شاء الله نسأل الله أن يتقبل. ولكن لو أنكم يعني ما استطعتم تمديد الزيارة، وأنا أشير على الأخ ألا يحرم بالحج حتى يتأكد أنه مدد له، لأنه من الأساس جاء للزيارة وحددت الزيارة إلى 8 ذي الحجة، فالأمر واضح، يعني لا يحرم بالحج حتى يتأكد من تمديد المدة، فإذا يعني مدد له إن شاء الله. الله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك وفتح لنا ولك ولجميع المسلمين الحاضرين والغائبين أبواب الخير، وأن يغلق عنا أبواب الشر جميعا. يقول امرأة دورتها الشهرية يوم 8 من كل شهر، وهذا الشهر جاء وقت الدورة ولكن لم يخرج إلا قطرتين دم، واليوم الثاني خرج قطرة واحدة ثم جفت، فما الحكم؟ على كل حال ما دام انها في وقت الحيض في وقت دورتها فهي دورة، إلا إذا تكررت 3 مرات فتصبح عادة جديدة، لكن ما دام هذا القطرات أو هذه يعني في وقت الحيض فهو حيض، يعتبر حيض. والله أعلم. أيهما أفضل للمعتمر بين الصيام 10 أيام أو دفع الهدي؟ لا يا أخي، الأفضل لها ندفع الهدي، المتمتع يقصد المتمتع الذي أخذ عمره في أشهر الحج ثم حج من عامه الذي اعتمر فيه فهو متمتع إذا كان آفاقيا ليس من أهل الحرم، فالأفضل أن يعني يدفع الهدي، يذبح الهدي إذا ما استطاع، يعطي البنك، يوكل البنك، يدفع قيمة الهدي للبنك، والبنك وكيل، خاصة البنك يعني البنك المعترف به المعتبر إما الراجحي وإما أيضا يعني بنك الإسلامي. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إلى الجميع. هل ورد حديث أو قول عالم يدل على عدم كسر عظم الحيوان الذي ذبح للعقيقة؟ تومر علينا بالنص. أي نعم، يقول الشيخ لا دليل عليه يعني. أي نعم، فيجوز يعني لا دليل على أنه عدم كسر العظم تفاؤلا بسلامة يعني الذي عق عنه، بسلامة الطفل الذي عق عنه، يعني هذا الاعتقاد لا دليل عليه. أما أن يجعل يعني جدولا تجعل أعضاء كاملة فهو أتم في الهدية وأتم في العطاء. حينما تهدي على جارك يد كاملة غير مقطعة لا شك أنه أوفى وأتم. إنما تعتقد أن في سلامة العظم سلامة للولد، هذا الذي لا دليل عليه، والله أعلم. يسأل حكمة، إحنا ما قلنا أنه مشروع حتى تسأل عن هنا. يقول الولد احترق، ما أدري وش، وجدت ظاهرة خرج من المستشفى، هل يجوز أن أتصدق عنه بذبيحة؟ على كل حال التصدق باللحم أو الذبيحة يعني التي تعتبر قربة هي محددة بزمن، زمن الأضحية أو الهدي إلى الحرم أو، لكن إذا ذبحت ذبيحة بنية تتصدق بلحمها وسميت الله عليها إن شاء الله، هي اللحم من أفضل ما يتصدق به عند الحاجة. من كان عادته صيام الاثنين والخميس هل يصوم ذلك في شهر رجب؟ نعم يصوم في شهر، إذا كان عادته يصوم الاثنين والخميس، أي نعم، فيصومه في رجب ولا كراهية، لأنها تبعا لما اعتاد. المكروه أن يخصص شهر رجب، أي نعم، عن غيره من الشهور بعبادة خاصة به، أي نعم، هذا الذي لا دليل عليه، والله أعلم. إيش تقترحون يا شيخ فهد؟ كل كتاب في المناسك؟ أي نعم سآتي به إن شاء الله. نعم التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة. هذا الكتاب على صغر حجمه كتاب جامع شامل نافع، غفر الله للشيخ ورفع درجته في الجنة ولنا وللمسلمين. نعم يا شيخ. نعم في أي يوم؟ إيه ما في بأس، حتى لو كبر وما عق عنه أبوه يعق عن نفسه ما في بأس. إيه. نعم نعم كيف الخصي؟ نعم إيه الحكم واحد، لكن الموجوعين المخصي يكون أطيب للحمة. إذا بقيت الخصيتين أو كانت أو كان موجوعا أو هي زائفة الحكم واحد، بل إن المخصي أفضل لحما. هل فيه نقص؟ ما فيه نقص، لو فيه نقص ما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوئين يعني مخصيين. أي نعم، النبي ضحى بكبشين، واحد عنه وعن أهل بيته، وواحد عن من لم يضحي من أمته من يعني بعثته إلى يوم القيامة، أمة الإجابة لا أمة الدعوة. فالنبي ضحى عنا، اللهم صل وسلم.